منه غزالك حليلك اللي يعد الشوق عد المحاصيل يا ما صبر يا ما تحرك ليلك انطر على كتف نقوط الاكاليل اللي على منه غزالك حليلك اللي يعد الشوق عد المحاصيل يا ما صبر يا ما تحرك ليلك انطر على كتف نقوط الاكاليل تاج راس الزين يا تاج جيلك واللي اتبع هل جيل جيل ورا جيل انت كفانت الزين والله كفيلك وانت قلبتي بالهوى حصت الكل يا تاج راس الزين يا تاج جيلك واللي اتبع هل جيل جيل ورا جيل انت كفانت الزين والله كفيلك وانت قلبتي بالهوى حصت توازن في مينه يشيلك لصار يوم من فاقد الضبط والميل صب خيالك والمجرة تخيلك بدلالفة حتى فران معاه الحلم توازن في مينه يشيلك لصار يوم من فاقد الضبط والميل صب خيالك والمجرة تخيلك بدلالفة حتى فران معاه إلا القمر هو مثيلك يا نور غطى ليلة النجم والسهل والمشكلة لا من تفل جديلك النظهر تشبك طيب الليل